نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الدعاء العاشر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات. الدعاء 11. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقولها 3 مرات. الدعاء 12. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الدعاء 13. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. الدعاء 14. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الدعاء 15. سبحان الله وبحمده. يقولها 100 مرة. الدعاء 16. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. الدعاء 17. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 100 مرة إذا أصبح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقولها 3 مرات إذا أصبح. الدعاء 18. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقولها إذا أصبح. الدعاء 19. أستغفر الله وأتوب إليه. 100 مرة في اليوم. الدعاء 20. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقولها 3 مرات إذا أمسى. الدعاء 21. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقولها 10 مرات.